أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين الموحدين في دماجة وفي شتى أرجاء المعمورة. لازلنا مع الشيخ العالم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، ومع رسالته المباركة في أصول الفقه الموصومة برسالة اللطيفة، أو الموصومة بالرسالة اللطيفة. وكنا قد توقفنا عند الأحكام التي يدور عليها الفقه، وقبل أن أبدأ أعتذر إلى إخوتي عن تغيبي في اللقاءين الماضيين لظروف عرضت، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا جميعا. قال رحمه الله: فصل. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. هذا المبحث هو أولى مباحث علم الأصول، ويتكلمون فيه عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. اقتصر الشيخ هنا رحمه الله على الأحكام التكليفية الخمسة، ولم يتكلم عن الأحكام الوضعية، وسوف يشير إليها فيما نستقبل بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الرسالة. قوله: فصل. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. الأحكام جمع حكم، وهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الأحكام جمع حكم، وهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. أما الطلب فيدخل فيه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. وأما التخيير فيدخل فيه المباح. وأما الوضع فيدخل فيه الأحكام الوضعية، السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، هذا حصر. قال: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الواجب في اللغة الساقط، وقال وجبت الشمس أي سقطت فدخل وقت الظهر. وأما في الاصطلاح قال الشيخ: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف ببيان الثمرة والحكم. وأما التعريف ببيان الحد والحقيقة فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. حكمه كما قال الشيخ، قال: يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والأولى أن نقول يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه. لأن تعليق القول بأن تارك الواجب يعاقب هذا فيه ملحظ شرعي وعقدي، فإن تارك الواجب ما لم يكن هذا الواجب توحيدا فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، قد يغفر له رب العزة والجلال ابتداء. إذن قول الشيخ رحمه الله يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الأولى أن يقال يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه. قال: والحرام ضده، أي أن الحرام ضد الواجب. والحرام في اللغة الممنوع والمحظور، واصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، هذا تعريفه بالحد وبيان الحقيقة. وحكمه يستحق الثواب تاركه ويستحق العقاب فاعله. من أمثلة الواجب التوحيد، طلب الشارع فعله طلبا جازما واعبدوا الله، الصلاة طلبها الشارع أي طلب فعلها طلبا جازما وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة كذلك الزكاة طلب الشارع فعلها طلبا جازما بهذا الأمر ولا صارف له، كذلك الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي فرض لعلكم تتقون، فمن شهد منكم الشهر فليصم، كذلك الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمحرم كذلك كثير جدا، الشرك محرم فعله، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا نهي، والنهي للتحريم، والشرك أعظم ذنب عصي الله به، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الصلاة تركها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن هذه الأفعال محرمة، الشرك، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصيام، ترك الحج على المستطيع، الغيبة، النميمة. ثم قال والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المسنون هو المندوب وهو النفل وهو المستحب وهو التطوع، هذه كلها مسميات لهذا الحكم، كما أنه في الواجب من مسمياته الفرض عند جماهير أهل العلم خلافا للأحناف، فإنهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، أما الجمهور فلا يفرقون بينهما، يقول الأحناف ما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني فهو الواجب، وأما الجمهور فلا فرق بين هاتين اللفظتين، وكلاهما يدل على معنى واحد. المسنون قال الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا كذلك تعريف بالثمرة، الشيخ هنا في هذه التعاريف عرفها ببيان الثمرة، وأما التعريف ببيان الحد وحقيقة الشيء، فالمسنون والمندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وحكمه يستحق الثواب فاعله ولا يعاقب تاركه. والأفضل أن نقول يستحق الثواب فاعله امتثالا، وهذا القيد كذلك امتثالا يضاف في الواجب ويضاف في المحرم الحرام، لأن الذي يفعل الواجب عادة وليس امتثالا هذا لا يثاب عليه، فإذا فعله امتثالا لأمر الله يحصل له الثواب ويستحق به الأجر. وكذلك الحرام إذا تركه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام يحصل هذا الثواب، وكذلك السنة يفعلها امتثالا فيثاب ولا يعاقب تاركها، أي السنة لا يستحق العقاب تارك السنة ما لم يتركها، ما لم يترك السنة رغبة عنها، وهذا مهم جد مهم التنبه إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، فلا يرغب المرء عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرغب عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحرص ويجد ويجتهد ما استطاع، لكن كونه يتركها في بعض المرات لظرف يمر به فإن هذا لا محظور فيه، لأن السنة ليست كالواجب. أما الذي يرغب عن سنة النبي فهذا بابه آخر، وكذلك الذي يداوم على ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يرغب عنها كذلك هذا بابه آخر. ولأجل هذا لما سئل الإمام أحمد عن رجل يترك صلاة الوتر قال هذا رجل سوء، ورد شهادته، مع أن الوتر عند أحمد سنة مؤكدة خلافا للأحناف القائلين بأنها واجبة. إذن المسنون ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. إذن الواجب والمسنون كلاهما مطلوب فعله عند الشارع، لكن الواجب يكون على جهة الإلزام والمسنون على غير جهة الإلزام. والسنن كثيرة كالسنن الرواتب والوتر وقيام الليل، والسواك وغير ذلك، صيام الاثنين والخميس وغير ذلك. قال والمكروه ضده، أي أن المكروه ضد المندوب والمسنون، فالمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، المحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وحكمه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. قال والمباح مستوي الطرفين، المباح هو الذي خير الشرع المكلف فيه بين فعله وتركه، فالمكلف مخير بين الفعل والترك، فلا يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم. مثل الاغتسال للتبرد، ومثل اختيار نوع الطعام، أصل الطعام واجب لأن المرء مأمور بالمحافظة على حياته وأن لا يلقي بها إلى التهلكة، لكن كونه يأكل هذا النوع أو يأكل هذا النوع أو يأكل ذاك النوع مما أباحه الله تبارك وتعالى، هذا كله مباح، هذا كله الأصل فيه الإباحة. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة. إذن الواجب والمسنون قد طلب الشارع فعلهما وهذا محل اتفاق، وافترقا في أن الواجب طلب الشارع فعله طلبا جازما والمسنون طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. والمكروه والمحرم كلاهما طلب الشارع تركهما، طلب الشارع تركهما، وهذا محل الاتفاق، ويفترقان في أن المحرم طلب الشارع تركه طلبا جازما، وأما المكروه فقد طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، والمباح مستوي الطرفين. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سائل يسأل عن الفتاوى الصادرة من علمائنا وأئمتنا بشأن ما يحصل في دماج وأن الجهاد واجب، ويقولون أو هذا يقول يعني أن بعض المتحزبة يقول لماذا التفريق بين دماج وغيرها من البلدان المحتلة من طرف الكفار، يقول لأن الوضع واحد، جهاد دفع بغير راية ولا إذن ولا ولي أمر ولا قدرة. يعني هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وتقعيد، ولا يرمى الكلام هكذا ويطلق، العلماء يفرقون بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. ولا أعلم عن أحد من علمائنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع من متى؟ ها أيوة. طيب أقول إن علماءنا فيما أعلم عنهم حفظهم الله لا يفرقون بين متماثلين ولا يجمعون بين مفترقين، أهل دماج اعتدي عليهم من قبل هذه الشرذمة الفاجرة، وعندهم قدرة على دفعهم، فهم يدفعون هذا العدو الفاجر امتثالا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قتل دون عرضه وماله ونفسه فهو شهيد. ولأجل هذا الحصار قد قارب الشهرين وإخواننا صامدون وينزلون بالعدو الخسائر، وإن كان قد جاءهم شيء من الأذى وقتل بعض إخواننا الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم وأن يغفر لهم وأن يرحمهم ويتجاوز عنهم وأن يسكنهم فسيح جناته وينزلهم أعلى الجنان. أقول هذا هو الجهاد، وهذا هو حال القتال، فإخواننا عندهم قدرة وعندهم استطاعة ويحتاجون منا العون والمساندة والمناصرة بكل ما يستطيعه المرء، ولا يحقرن الواحد منا لا يحقرن من المعروف شيئا. دعاء صادق يخرج من قلب صادق له محله ومكانته عند الله عز وجل. فعلماء السنة كما قلت قبل قليل لا يفرقون بين متماثلين، ومن تتبع كلامهم عرف هذا لما نزل بإخواننا في أفغانستان ما نزل قديما، ناصر أهل الحق والتوحيد إخوانهم الموحدين، ناصروا إخوانهم الموحدين الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه ومن معه من أهل التوحيد والسنة. أما الأماكن التي لا يكون للواحد فيها قدرة واستطاعة فإن دافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله وقتل فهو شهيد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما يدندن حوله بعض المتحزبة حول فتاوى أشياخنا وعلمائنا بخصوص وجوب الجهاد ونصرة أهل دماج المحاصرين، أقول هذا من تسويل الشيطان وتحريضه على أهل الإيمان والكيد لأهل الحق، فلا يلتفت الواحد إلى أمثال هؤلاء. المؤمن عند نزول الفتن يعتصم بالكتاب والسنة ويعض عليهما بالنواجذ، ويلزم غرز أهل العلم الراسخين، يلزم غرزهم ولا يتقدم بين أيديهم ويصدر عن قولهم. هذا والله أعلم. يسأل عن كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي الشافعي. الله أعلم، لا أعرف هذا، يعني أعرف هذا الكتاب لكن ما قرأته. هذا سائل يقول: كيف يكون تحريك الأصبع في التشهد هكذا والله أعلم؟ متى يتوقف عن تحريكه؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه يبدأ في التشهد، أنه يبدأ برفع أصبعه وتحريكه منذ أن يبدأ في تشهده، لأن الحديث وردت فيه اللفظة بصيغة المضارع يحركها يدعو بها، والمضارع يدل على الدوام والاستمرار. والله أعلم. يقول: الأئمة عندنا يرفعون من الركوع ويستوون في قيامهم أو يسجدوا قبل أن يتلفظوا، فهل العبرة في متابعتهم في فعلهم أم قولهم؟ الأصل أن تكون المتابعة في الفعل، ولأجل هذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرك الواحد منهم حتى يستتم عليه الصلاة والسلام ساجدا، ومعلوم أن التكبير يكون في الانتقال في أثناء الانتقال، فالأصل أن يكون أو أن تكون المتابعة في الفعل. ويقول هل المسبوق يعتد بما يسمعه أو الحركة التي يراها؟ كما قلت الأصل أن تكون المتابعة في الفعل، هذا هو الأصل. يقول يقول أنها أو هذه سائلة تقول أنها كانت تتخاصم مع زوجها وتغضب منه ثم تحلف بأنها لن تسامحه وتكون في حالة غضب جدا، تقول وبعد مدة وجيزة تهدأ وتندم وتسامحه ثم تقول وأنا الآن لا أعرف كم من مرة صدر مني هذا اليمين ولا أعرف يعني تسعى عن الكفارة. الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا من اللغو، أن هذا من لغو اليمين ولا ينعقد، والله أعلم. يقول هل هناك اختلاف حقيقي بين السنن والنوافل أم أنه اختلاف لفظي لا غير؟ في الأصل أنه اختلاف لفظي، لكن عند التفصيل هناك فرق بين السنن المؤكدة وبين النوافل المطلقة. عند التفصيل تقيد النوافل، وأن المراد بها المطلقة وأن السنن المراد بها المؤكدة والراتبة، هكذا عند التقييد. أما في الأصل أنه اختلاف لفظي، بل يقولون النافلة والسنة لما يتكلمون عن الحكم الشرعي أن من مرادفات هذا الاسم النافلة والسنة والمستحب والمسنون. نعم. يقول تزوج جدي امرأة ولها طفل رضيع وبعد مدة أصبح عندها أطفال من جدي وتوفيت، نسأل الله أن يغفر لها ويغفر لموتانا وموتى المسلمين. يقول وتوفيت وتزوج جدي أختها وهي جدتي فأصبح عندها أبي وإخوانهم، فهل ذلك الابن الرضيع أخ لأبي وإخوانه؟ هذا الطفل الرضيع الذي أفهمه من السؤال أنه ليس ابنا لجدك، وإنما جدك تزوج هذه المرأة وعندها طفل رضيع من زوجها الذي هو قبل جدك، هذا الذي فهمته. فإن كان هذا الفهم صحيحا فإن هذا الطفل الرضيع لا يعد أخا لأبيك وإخوانه إلا إذا أرضعته من لبن جدك، فيكون أخا لهم من الرضاعة، والله أعلم. يقول إذا تكرر فعل المكروه ولم يترك لوجه الله فما حكم فاعله؟ الأصل في المكروه هو ما ذكرنا حكمه أنه يستحق الثواب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله، هذا هو الأصل. لكن يخشى ممن لا يترك المكروه، يخشى عليه أن يقع في الحرام، ولأجل هذا بعض العلماء يقول إن السنن والمكروهات مثل السياج للواجبات، والمكروهات مثل السياج للمحرمات، فمن فرط في السنن ولا يكاد يأتي بها فإنه حتما ولا شك إلا إن يشاء الله سوف يقع منه التفريط في الواجبات، ومن أكثر من فعل المكروهات ولم يتحرز منها بل لا يكاد يترك فعلها فإنه يخشى عليه الوقوع في المحرمات. ذكر هذا غير واحد من أهل العلم منهم الشاطبي رحمه الله. يقول: سورة السجدة والإنسان ما حكم قراءتها يوم في يوم الجمعة؟ نعم، ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها في فجر يوم الجمعة. يقول: والتفريق بينهما، ما فهمت ماذا يقصد بالتفريق بينهما، والله أعلم. يعني تقول، أو هذا سائل أو هذه سائلة أخت لنا من أهل المغرب تسأل عن أولي الإربة وأحكامهم. الكلام يطول في هؤلاء، يعني الذين لا شهوة لهم لكن لهم أحكام، ويطول الكلام في أحكامهم، ولعلنا نرجئه في وقت آخر. وهذا سائل من الجزائر، يقول: كيف نفرق بين كون هذا سنة، هذه سنة واجب فعلها أو يستحب فعلها ونحو ذلك، وجزاكم الله خيرا. نعم، السنن، السنة، مصطلح السنة لابد أن يفهم فهما صحيحا. نحن هنا نتكلم عن السنة في اصطلاح الأصوليين، لا نتكلم عن السنة عند أهل العقيدة، ولا عن السنة عند أهل الحديث، فإن السنة عند أهل العقيدة سنتان: سنة واجبة لازمة، وهو أمر الاعتقاد المنقول والمأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نفرق بين هذا وبين هذا. إذن السنة الواجبة إذا أتينا إلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أثر عنه مثلا في صفة الصلاة، وأن قراءة الفاتحة ركن وفرض، فهذه سنة لازمة، سنة واجبة وليست بمستحبة. إذن الضابط أن نفهم أولا المراد في كلام العلماء، وأن نعرف اصطلاحهم في أصول الفقه. السنة هي ما طلب الشارع فعلها طلبا غير جازم، هذه هي السنة. وأما إذا طلب الشارع فعلها طلبا جازما، وهذه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي سنة عند المحدثين وواجبة عند الأصوليين. وهذا سائل يسأل عن حكم الذهاب إلى صلاة الجمعة إمامها ليس سلفي، يعني إذا وجد سلفيا فالأفضل أن يذهب إليه، وإلا فالصلاة جائزة خلف هؤلاء ما لم يكن عنده والعياذ بالله شركا ما لم يكن صاحب شرك وكفر فالصلاة خلفه خلفه جائزة. يقول: سبب عدم تشجيع العلماء علماء السلف مقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية. عموما هذا مرده إلى ولي الأمر، حمل الناس على المقاطعة هذا ليس لعامة الناس وأحدهم، وإنما مرده إلى ولاة الأمر، فهم الذين ينظرون في هذا وينظرون إلى مسألة المصالح والمفاسد، فلا يدخل الواحد في أمر ليس هذا من اختصاصه. هذا الذي يذكره العلماء، العلماء لما يتكلموا لا يتكلمون إلا من أجل ألا يدخل المرء نفسه فيما ليس له. وأصل المعاملة مع الكفار جائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: مات ودرعه مرهون عند يهودي. فهذا هو سبب عدم تشجيع علماء السنة مقاطعة المنتجات الأمريكية، يقولون إن هذا مرده إلى ولي الأمر، كون الإنسان يقاطع دون أن يحمل الناس ويدعو الناس هذا أمر، وعندي أنه لا غضاضة فيه، أما كونه يحمل الناس ويشهر هذا فإنه قد أدخل نفسه في أمر ليس له، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا يسأل عن، يقول: هل من ترك السنة كسلا ويصلي الفرض فقط كالأم الذي لديها أطفال فلا يدخل في الوعيد وجزاكم الله خيرا؟ لا، إن كان الحال هكذا لا يدخل في الوعيد، لكن يعني لا تداوم على ترك السنة، الإنسان لا يفرط في الخير ولا يحرم نفسه الأجر، بل يحرص على التزود من الباقيات الصالحات حتى يثقل موازينه ويكثر حسناته، فتنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول عن، يسأل هذا السائل عن حكم طلاق السكران وهو يعي بقوله وجزاكم الله خيرا. خلاف كبير بين العلماء في طلاق السكران، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصر هذا كذلك علامة ابن القيم إلى أن طلاق السكران لا يقع، هذا السائل يقول: كيف نفرق بين كون هذه سنة واجب فعلها أو يستحب فعلها ونحو ذلك؟ نضبط التعريف، قلنا الواجب عند الأصوليين، تأملوا أحبتي المبحث هنا نتكلم عن السنة والواجب عند الأصوليين، كلامنا عن السنة عند الأصوليين ليس عند أهل العقيدة وليس عند أهل الحديث. السنة عند الأصوليين ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فهذه هي السنة عند الأصوليين، فإذا وقفنا على نص وجدنا الشارع فيه يطلب هذا الفعل لكن هذا الطلب غير جازم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، ذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام، فإن هذا لم يطلب الشارع فعله طلبا جازما، ولأجل هذا لم يفرض، نختم بهذا السؤال. تقول أخت أرملة: ولديها طفلان تريد الهجرة إلى بلدها الأصلي, لكن ليس هناك من يقوم عليها زيادة على أن لها ابن يحتاج إلى علاج, وهذا العلاج غير موجود في بلدها المسلم, هل هذه المرأة تدخل في أولئك الذين قال الله فيهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, أم يجب عليها الهجرة مع وجود هذه الصعاب؟ أسأل الله عز وجل أن يفرج همها وأن يكشف غمها وأن يسر له الخير وأن يعينها على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام, فإن هذا من القربات العظيمة التي يتقرب بها المرء إلى ربه تبارك وتعالى. أما أختنا السائلة فإن كان الأمر كما ذكرت في هذا السؤال فتمكث قليلا حتى ييسر لها الله عز وجل السبيل فتهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, وجزاكم الله خيرا.